أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو. الغلو هو يعني مجاوزة الحد الشرعي، زيد على الحد. فقلنا المسلم يذكر ويمدح ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من غير ما يفوت الحد الشرعي. النبي هو كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر لكن أفضل البشر، مخلوق يعني. فالنبي لا يعلم الغيب، ليس له صفة من صفات الله، لأن الله لا يشاركه أحد سبحانه وتعالى. الرسول نهى عن الغلو. حتى مرة يعني الرسول سمع يعني كانت مرأة تمدح النبي، بعد قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي. الرسول نهاها عن هذا، قال: لا تقول هذا. نهى الرسول ما يعلمش الغيب. أما النساء، مر بالنساء جوار يمدحنه ويضربن بالدف، قال: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. هنا الرسول منها لم ينههن، بل قال: الله أعلم إني لا أحبكن. إذن رأينا أنه أفضل المخلوقات هم الأنبياء، لكن الأنبياء لا يعني لا يعلمون إلا ما علمهم الله. الأنبياء لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ورأينا غير صحيح ما يقول بعض الناس أنه حديث مكذوب، يقول أن الرسول قال: علماء أمتي خير أنبياء بني إسرائيل. هذا تكذيب للشريعة، لأن النبي في أي زمان، الأنبياء في أي زمان أفضل المخلوقات. فأنبياء بني إسرائيل يعني أفضل من علماء، أفضل من أبو بكر الأنبياء. أي نبي؟ أنبياء كلهم طبع دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الأنبياء في أي زمان أفضل من كل المخلوقات. وفي الأنبياء هناك تفضيل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فينتبه يعني كما قلنا نحن من جهلة المتصوفة، هذوما يسمي روحهم صوفية كذبا، وفي الحقيقة هم جهال. لأن قلنا فرق بين الصوفية الصحاح كما الجنيد البغدادي كان يعلم فيه في الزيتونة كتاب ابن عاشر، كبار العلماء ابن عاشر مدفون في مدفون في المغرب. هذا يقول عبد الواحد بن معاشر المبتدئ: بسم الله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد: فالعون من الله المجيد في نظم أبيات الأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي. عقد الأشعري أبو الحسن الأشعري عالم كبير من الأمة الإسلامية، وفقه مالك الإمام مالك، وطريقة الجنيد السالكي. وطريقة الجنيد السالكي. الجنيد البغدادي هذا كان من كبار الصوفية الصادقين. الصوفي الصادق هو تعلم الدين وطبق الدين وقلبه متعلق بالآخرة. وعلى هذه الصفة كان أبو بكر وعمر وعثمان علي. وهذا يعني كذلك مأخوذ من حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحيى الصحابة معاذ بن جبل، قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليس بالمتنعمين. الرسول قال لأحد الصحابة، قالوا إياك والتنعم فإن عباد الله ليس بالمتنعمين. أنا الصالحون لا يتتبعون ملذات الدنيا وإن كانت من الحلال. كيفاش شفتوا؟ ليس مجرد يبتعد عن الحرام، لأنه ابتعد عن الحرام فرض، أما زائد على هذا يترك حتى الملذات الحلال حتى يشتغل أكثر بالعبادة. لأنه في الإسلام مثال تأكل كل يوم دجاج وكذا ولحم وأنواع، يعني ليس حرام إذا من مالك وحلال وكذا. أما الزاهد يكتفي بالقليل لأن قلبه منشغل بالآخرة. إياك والتنعم قال الرسول فإن عباد الله ليسوا متنعمين. فالصوفية الصادقين هذا هم علم وعمل، هكذا علم وعمل. علاش سماهم صوفية؟ قالوا بعض العلماء نسبة لأهل الصفة كما كانوا يباتوا في مسجد الرسول، منهم أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة كان الجوع يتيح، الرسول نفسه كان يضع الحجر. قال مرة الصحابة كل واحد نحى حجر من بطنه هكا يحطوا حجر بحس الجوع، قالوا بعد وقت الرسول نحى حجرين، كان وضع حجرين الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة نحوا حجر، شاف الرسول نحى حجرين يربطوا حجر الجوع، كانوا ياخذوا تمرة يمصوها شوي بشوي يمصوا عليها الماء نهار كامل. هذا سمي التصوف، قالوا أهل الصفة. أهل الصفة ذوما اللي كانوا ما عندهمش، يعني اللي عنده هكا زايد أكل في الليل يجيب لهم، كانوا يباتوا في آخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا الصوفية معناها أن الصفاء، صفاء المعاملة مع الله، مش هيك يعني عامل روحه كما يقول العلماء ظاهره مسكين وباطنه سكين. ولما يقول ظاهره مسكين عامل روحه مسكن من داخل حريص على الدنيا، ظاهره مسكين وباطنه سكين، هذه قالها العلماء. صفاء المعاملة يعني من العبش، يعني قلبه صافي لله، يعمل ويتكلم ويدير ويعاون لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش كما ذوما كذابين دجالين في التلفاز يتعدى يعني برنامج على زعمي على الدين إلا بملايين يعطوه، وكان يا ريت كان يعطوهم ليل ويقول الحق راهو سلك ما شاء الله، أما هو يحرف وبيع الدين يعرض من الدنيا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بادر بالخيرات فإنه ستكون فتن متقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليلا. هذا موجود، مش ناس وشفتوها من ظن يجيبوه زعما عنده لحية وكذا باش يصفقوا له الكفار ويعطوها مال ويعطوها بقعة، يقول لهم ايه معليش تسب الرسول ومعليش تكفر بالله وكذا، وهذا هو الدين الإسلامي. الدين الإسلامي عكس تماما هذا، الدين الإسلامي ضد الكفر، والله حرم الكفر وجعل الكفر أشد الذنوب. أليس الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، معناها الذين لم يؤمنوا شنو هما؟ أسفل السافلين، إلا الذين آمنوا قبل الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني مش الذين هم ليسوا مؤمنين هم أسفل السافلين. في آية أخرى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. علاش؟ لأنه شوف البهائم أفضل منهم، لأن البهائم تصير ماذا؟ تراب. أنا أقول يا ليتني كنت مثلها وكذا باش ما تعذبش. إذن هؤلاء الدجالون يعني يبيعون دينهم لعرض من الدنيا قليل، وهذا لا يغنيهم عن الآخرة شيئا. إذن الصوفي الصادق هو يتبع الدين صحيح، كما أبو بكر، عمر، عثمان، كبار الصحابة، الصحابة الأولياء، إذن زاهد في الدنيا. ولو يعني عنده مال كثير، سيدنا عثمان مش من أفضل الصحابة وكان عنده مال، لكن قلبه ليس متعلق. ثم ناس تلقاه فقير وما هو في زاهد، فقير يعني ما يأكلش كثير خاطر ما ثمش، لكن قلبه متعلق، متعلق. ثم تلقاه غني ولكن قلبه زاهد كما سيدنا عثمان، مش متعلق، معناها عنده المال فسيصرفه لوجه الله، سبيل الله، في وجوه الخير، حتى يصرف على عائلته في سبيل الله، ينوي لله تعالى، مش بشي الناس تحكي عليه وكذا، في سبيل الله يصرف، يصرف في سبيل الله. يعني شفتوا الزاهد من هو؟ الصوفي الصحيح، هذا هو الصوفي الصحيح. هذه الطريقة يعني طريقة كبار العلماء والصحابة الكبار، هذا التصوف الصحيح، ليس ليلبس عباية عشان سبحة كما وهم عامل روحه زاهد كذا. موجود هذوما ناس مشايخ الكذب والدجل، واحد منهم هذا يعني في الزمن هذا مش بعيد، جامع الناس يقول لهم إذا الشيخ يقول لكم الحليب أسود راهو أسود، هذا مش هيك الدين. عبد القادر الجيلاني، سيدنا عبد القادر الجيلاني ايش قال؟ من كبار الصوفية، سيدنا عبد القادر الجيلاني ايش قال؟ قال: إذا علم المريد من شيخ الخطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا فليتركه ويتبع الشرع. يعني قال لك حتى التلميذ إذا يشوف الشيخ أخطأ يصلح له، هذا هو الدين. سيدنا عمر من كبار شيخ كبير في العلم وكذا، حتى يقولوا الشيخان، يقولوا الشيخان في الصحابة هو أبو بكر وعمر، والشيخان في الحديث البخاري ومسلم. سيدنا عمر غلط امرأة صلحت له، قال أخطأ عمر وصلت امرأة، هيك الدين. إذا غلط يقبل، يقولش لا الشيخ ما غلطش. هذا بعض الناس كما نقول نحن يتيحوا في الفخ هذا، يعني يغلطوا. ثم الناس يقول الإمام ما يغلط، هو الدكتور هذا الشيخ يغلط، هو يقول له سيدنا عمر وما ذاك غلط. الرسول قال كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني الرسول ما هو أنبياء ما يغلطوش في الشريعة، أما غيرهم قد يغلط ولابد يرجع للحق. فالشيخ إذا حتى التلميذ صلح له، شوفوا كيفاش تواضع عند العلماء، حتى الشيخ متاعه إذا غلط يصلح له. ثم ناس له شيخ ولا شيء ولا عارف لا كوعه من بوعه وتصلح له، يقول له كان نجيب لك ولدي وانت كذا وقتش ولدت انت و... العلماء قال لك ولو الشيخ متاعك يعلم فيك إذا غلط بالدليل وكل شيء تصلح له. ايش قال؟ إذا علم المريد من شيخ الخطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا فليتركه ويتبع الشرع. هكا قال سيدنا عبد القادر الجيلاني، معروف سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. قال كذا رجع، أوكي، إذا ما رجعش تبعش، تبع الدين، ولو الشيخ متاعك خليه تبع الدين. شفت كيفاش؟ أكد دين مسطرة كما نقولوا نحن بالعامية، مش لا مش خاطر كذا وكذا بالعاطفة اللي نمشيو، مش هيك. سيدنا عمر هذه دي من عودوه، خاطر علاش؟ خاطر عمر معروف الرسول شهد له كذا، مع هذا أخطأ والمرأة صلحت له وهو تقبل. إذن الصوفية الصحاح هم اللي تبعوا الشريعة الإسلامية. فيعني بعض المشايخ كما احمد الرفاعي وكذا يقولوا التلاميذ نتاعهم نعطيكم العهد تذكروا الله كل ليله، تعمل استغفر الله 100 مره، لا اله الا الله 100 مره، الصلاه على النبي 100 مره. هذه يسموها طريقه، طريقه الصوفيه. هذه شيء فيه خير، لكن ليس فرضا، ماشي فرض. بعض الناس يخلوا الدين والعلم وكذا يقول لك لا الطريقه، لا، هذه شيء زائد من بعد، ليس فرض. تعمل كل يوم 100 مره لا اله الا الله ولا الصلاه على النبي 100 مره فيها خير وتزيدك اجر اذا تقول مليح، لكن ماشي فرض. شفتوا كيفاش هذا الطريقه الصوفيه صحيحه. إذن لكن للأسف بعض الناس مع طول الوقت يتبعوا يعني ينتسبون للطرق ولكن حرفوا. الطريقة المعروفة الرفاعية يعني أغلبها يعني الناس اللي تبعوها ما فيهاش تحريف، برثة طرق مثل القادرية أو كذا التيجانية، ثم طريق معروفة يجتمعوا كثير في المغرب مثال اسمها التيجانية، هي في الأصل شيء صحيح لكن بعض الناس يحرفوا شوي بشيء يدخل من تحريف، يقل العلم والناس تبقى غير تعمل الذكر وما تتعلمش الدين، الشيطان يجي يدخل ينفخ، الشيطان ينفخ يقول أنت وصلت. من ثم قصة سيدنا عبد القادر حكيناها، سيدنا عبد القادر عند الصوفية ثم يسموهم خلوة، خلوة معناها كي توصل مرحلة وكذا شديد الثنية وكذا، الشيخ يقول لك أي برا اعمل اسبوع مثال تبقى وحدك تعمل الذكر وكذا وكذا، ما تختلفش بالناس تركز وتعمل الذكر، سموها خلوه. لكن خلوه يعني هيك توصل مرتبه، لانه اذا ما توصلتش مرتبه في الدين مليحه يجيك الشيطان ينفخ. فسيدنا عبد القادر قصته معروفه، كان يعمل في خلوه، اخي جاء ابليس، جاء بصوره نور، قال له يا عبدي يا عبد القادر، عمل فيها الإله هو إبليس. قال يا عبدي عبد القادر أسقطت عنك الواجبات وأبحت لك المحرمات. قال له سيب سلت النفوت وما عادش ثم لا واجبات ولا أحرام، كل شيء مباح، ما عادش عليك. سيدنا عبد القادر ما صبات نضد الحكم هكا، ما عليه الصبات. قال له شنو؟ قال له خسئت يا لعين. يا اخي ابليس تشكل صوره واحد اخر، راجل واحد، قال له كيفاش عرفتني تو؟ مش عرفتني تو 70 يعني في العباده قبلك طيحتهم فخر. الرسول قال فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. سيدنا عبد القادر شرح له، قال له انت جيتني بصوره، والله ليس بذي صوره، كلمتني بصوت وكلام الله ليس حرفا ولا صوت. شوف كيفاش ثقت بيك بالعلم. قال وبعد في الاخر قلت لي اسقطت عنك الواجبات وبحت لك المحرمات، قلت لي ما عادش ثم حرام لا واجبات، كل شيء مباح. قال وهذا لم يكن لي رسول لافضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال شوف يا الرسول افضل خلق الله كان فرض عليه الصلاه حتى الممات، الرسول ليس في مرض الموت صلى جالسا. الرسول وادراك ربي ما نحاش عليه الحرام، الحرام كحرام على الرسول والواجبات قد واجبات الممات. قال ابليس قال غلبتني بعلمك يا عبد القادر، ما خلاش بعبادتك، قال غلبتني بعلمك، غلبتني بالعلم بتاعك. والرسول قال لا فقيه واحد اشد على الشيطان الف عام بالعلم. شفت كيفاش يقع بما في الوسط، ما يزيدش وما ينحيش، وكذلك جعلناكم امه وسطاء. يعني هذوما الصوفيه صحاح هو اللي يطبق الدين نشان، فواحد يرد باله. قد يقع في البلاد ناس سمعوا روحهم صوفية وهم يحرفوا في حتى في الذكر، خاصة انك الاتقاء بعضهم يقولوا سمعت هذوما جهلة متصوفة. لا يجوز تحريف اسم الله، تحب تذكر الله تقول الله الله هذا ذكر، الله الله هذا ذكر، اما تحرف اسم الله حرام. فهذا كل مرة نبينوا اشياء باش الانسان يبدا فايق، كل لحظة ما عادش ترجع لك، كل لحظة النفس نتاعك محسوب قد يتوفير نفس متاعك سيء، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون.